سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف شيخ، عندي سؤال. تفضل. تفضل. انا حجيت قبل يمكن 15 سنة. طيب. والحجة هذه كنا في مشعر منى، وكان في طائر يشبه الصقر، فقمنا باصطياده. كان معي رفيق لي. ايوه. وكنا جاهلين بالحكم انه مكة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. طيب. وعرفت بعدين يعني ان الشيء هذا محرم. طيب. فما حكم حجتي يا شيخ؟ مع العلم ان حجيت بعدها مرتين الحمد طيب. لله. سيجيب الشيخ. تفضل سامحني. بس يدعينا الله يوفقك. بإذن الله. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمحرم يحرم عليه قتل الصيد، قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما بالنسبة للصيد فهو مأكول اللحم، سواء كان مما أذن الشرع بأكله، سواء كان من الطير في الهواء، أو كان ما يجي على الأرض كالظباء والوعول ونحوها. أما صيد البحر فإنه حلال. أما بالنسبة لغير المأكول مثل جوارح الصيد كما ورد في السؤال، الصقر والنسر والباشق ونحوها من جوارح الطير، فهذه ليست بصيد، وقتلها لا يوجب شيئا. ولكن من حيث الأصل لا يجوز قتل هذه الأشياء إلا إذا وجد منها ضرر أو أذية، إلا ما استثناه الشرع من الفواسق من الحدأ فإنها تقتل سواء آذت أو لم تؤذي، على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. أما بالنسبة للصقر فقتله تعطيل للمنفعة، لأنه ينتفع به في الصيد، ممكن ترويضه على الصيد وينتفع به، فقتله من المحرم أو غير المحرم لغير سبب ولغير داعي هذا ممنوع منه، ما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حمل على مثل هذا المعنى أن يقتل الحيوان من دون وجود حاجة لقتله. فإذا عندنا عدة أمور، أولا أن الإنسان لا يقتل مثل هذه الأشياء إلا ما استثنى الشرع وأمر بقتله من الفواسق، واختلف العلماء في السباع العادية كالأسد والنمر إذا مرت بالإنسان هل يشترط أن يغلب على ظنها أذاها أم أنه يجوز له قتله مباشرة، وجهين حكاهم العلماء رحمهم الله. لكن بالنسبة للأمر الثاني وهو أن الصيد لا، أن النهي عن قتل الصيد لا يشمل الجوارح، جوارح الطير، لذلك لا شيء عليك. أحسن الله إليك. والله تعالى. نعم.